ده محبة من زمان القلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب بحبة من حنان قلبي، من حنان قلبي، من حنان قلبي اللي طال شول حنانك. حبيبي تعال وكفاية اللي فاتنا هو فاتنا. يا حبيب الروح شوية اللي شفته، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، اللي ابتدى thank you. ابدا. صنحت بيك ايامي، سامحت بيك الزمن، نسيتني بيك الامي، ونسيت معاك معاك الشجن. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحه، قبل ما تشوفك عينيا. عمري ضايع، يحسبوا ازاي عليا اللي شفته، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا. عمري ضايع، يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا. عمري ضايع ضايع.